الصفحة 35 بعد 104، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. يا أيها الناس إن وعد الله حق. فإذا كان وعده حقا فتهيئوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة ولا يقطعنكم عن ذلك قاطع. تفسير السعدي. السؤال: إذا علمت أن وعد الله حق، فما الذي ينبغي عليك أن تعمله؟ الوقفة الثانية: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة حتى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. تفسير القرطبي. السؤال: بين كيف يكون الاغترار بالحياة الدنيا. الوقفة الثالثة: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقد تضمنت الآية غرورين: غرورا يغتره المرء من تلقاء نفسه ويزين لنفسه من المظاهر الفاتنة التي تلوح له في هذه الدنيا ما يتوهمه خيرا ولا ينظر في عواقبه، بحيث تخفى مضاره في بادئ الرأي ولا يظن أنه من الشيطان، وغرورا يتلقاه ممن يغره وهو الشيطان. وكذلك الغرور كله في هذا العالم، بعضه يمليه المرء على نفسه وبعضه يتلقاه من شياطين الإنس والجن. تفسير ابن عاشور. السؤال: تضمنت الآية الكريمة التحذير من غرورين، فما هما؟ الوقفة الرابعة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعداوة الشيطان لما كانت جبلية لا يرجى زوالها مع من يعفو عنه، لم يأمر الله إلا باتخاذه عدوا، لأنه إذا لم يتخذ عدوا لم يراقب المسلم مكائده ومخادعته. ومن لوازم اتخاذه عدوا العمل بخلاف ما يدعو إليه لتجنب مكائده ولمقته بالعمل الصالح. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا أمر الله سبحانه باتخاذ الشيطان عدوا مطلقا ولم يأمر بالصفح أو العفو عنه؟ الوقفة الخامسة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أي عادوه بطاعة الله ولا تطيعوه. وكان الفضيل بن عياض يقول: يا كذاب يا مفتري، اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر. وقال ابن السماك: يا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته. تفسير البغوي وتفسير القرطبي. السؤال: كيف تعادي عدو الله إبليس كما أمرك الله تعالى؟ الوقفة السادسة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أي يا من يريد العزة اطلبها ممن هي بيده، فإن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يفيده المسلم من معرفة أن العزة لله جميعا؟ الوقفة السابعة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الآية تحتمل ثلاثة معان، أحدها وهو الأظهر: من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله، فإن العزة كلها لله. والثاني: من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فلله العزة جميعا، فالمغالب له مغلوب. والثالث: من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا. تفسير ابن جزي. السؤال: بين الله الطريق لطالب العزة، وضح معاني الكلمات. فلا تغرنكم، لا تخدعنكم، ولا تلهينكم، الغرور، الشيطان، فلا تذهب نفسك، فلا تهلكها، حسرات، حزنا على كفر هؤلاء الضالين، فتثير، تحرك، يبور، يفسد ويبطل، معمر، طويل العمر. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا مبلغ علمي، ولا إلى النار مصيري. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. العمل الثاني: تذكر عداوة الشيطان لك كل صباح ومساء، واستعذ بالله منه، وكن على حذر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. العمل الثالث: أمط الأذى عن الطريق، أو ساعد محتاجا بجهدك أو بمالك ابتغاء وجه الله. والعمل الصالح يرفعه. التوجيهات. التوجيه الأول: من العزائل الداعية أن الإعراض والتكذيب قد وقع للرسل من قبله. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. التوجيه الثاني: من استشعر العداوة لزم الحذر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. التوجيه الثالث: إلزم السنة والدليل الصحيح، واحذر البدعة واتباع الهوى والعاطفة، حتى لا تكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء،